فكرها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا. ثم ما بعد، unser unterrichtetes Safarab ist in Deutsch, barakallahu fikum. Wir machen weiter, inshallah, mit dem Buch von Az-Zaka, von Subul As-Salam. Bevor wir anfangen, aufpassen, ich meine, ab der nächsten Zeit fangen wir mit dem Unterricht, so ungefähr, barakallahu fikum, 19 Uhr. 19 Uhr fangen wir mit dem Unterricht an. Und inshallah, das bleibt so ungefähr eine Woche. Dann wird die Zeit umgestellt. Und wenn die Zeit umgestellt wird, dann fangen wir mit dem Unterricht. Ich denke, das wird für alle gut sein. Wir fangen mit dem Unterricht dann ab ungefähr 20 Uhr, weil Maghrib-Gebet bei uns wird ungefähr 19.30 Uhr. Deshalb, das wird gut sein für alle, inshallah. Wir machen weiter auf Arabisch und Deutsch. Al-Hadith al-Khamis wa al-Sab'in ba'd al-Khamis mi'a. Wa an Samura ابن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين والحديث ضعيف. طبعا بارك الله فيكم، ولو كان الحديث ضعيف وإنما اختلف أهل العلم في أموال التجارة. فذكر ابن المنذر الإجماع على وجوب إخراج الزكاة في مال التجارة، ولكن انتبهوا بارك الله فيكم، إجماعات ابن المنذر بالتحديد يجب دراستها. وقال غيره يعني أن المسألة مختلف فيها في مسألة عروض التجارة أو مال التجارة. على كل باعتبار الحديث ضعيف طبعا ما يقوى، وقلنا أنه في الإسلام لابد من وجود دليل واضح على ذلك. طيب، بس هل المال الموجود الآن عند الإنسان ماذا يفعل به؟ هذا المال كله معد للتجارة يا أخوي. إذا كانت التجارة كاسدة يعني موجودة، فهذا ما تستطيع تخرج عليه زكاة لأنه ما بعتها. أما إذا كانت التجارة فيها مو كاسدة وفيها دخول وخروج، فأنت في يوم اللي تخرج زكاتك عموما بتشوف كم عندك من هذا المال الذي بعت، يعني الذي بعت به، وتخرج عن هذا زكاة. طبعا هناك من أهل العلم من يقول لا بأس أن يثمن الإنسان، أن يثمن الإنسان قيمة الأغراض التي سيبيعها ويخرج عليها زكاة، ولكن المسألة فيها شرح طويل وليس الآن محله، والله تعالى على وعلم، باعتبار الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. حديث فوندت فون زيبسك سمر بن جندب رضو الله عليه زاكت der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم pflegte uns zu befehlen, dass wir Zaka, as-sadaqa, das wird hier as-zaka, dass wir Zaka ausgeben für das, was wir verkaufen haben. Das bedeutet, wenn wir sagen, für was wir verkaufen oder verkauft haben oder verkaufen wollen, Entschuldigung, das ist natürlich, dieses Hadith ist bei Abu Dawud, aber das Hadith ist daif, das Hadith ist schwach, und weil das Hadith schwach ist, da kann man das nicht als Beweis nehmen. Aber Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala sagte, es gibt Konsens bei den Gelehrten, dass man Zakat ausgibt für das, was man für Handel hat. Andere Gelehrten sagen, es gibt kein Muss, weil diese Überlieferung nicht authentisch ist. Was ist jetzt, was sollen wir machen? Wenn jemand zum Beispiel einen Laden hat und es gibt im Laden Geld, dafür diese Gegenstände, die sind alle Geld. Oder die Ware, die im Laden ist, das ist auch alles Geld. Manche Gelehrten sagen, die natürlich das bestätigen, dass man unbedingt dafür zahlt, die sagen, man kann das sozusagen, wenn dieser Handel im Laden läuft, dann bestimmt man den Tag von Zakat und rechnet man, wie viel man hat, und dann gibt man Zakat. Andere sagen, man braucht überhaupt nicht zu geben. Auf jeden Fall hier, dieses Thema ist natürlich, es gibt Bedarf in diesem Thema, und da sollte man richtig sozusagen das Thema erklären. Und wenn ich anfange jetzt zu erklären und so weiter, dann brauchen wir lange Zeit. Das Hadith ist schwach. Und weil wir sozusagen Reihenfolge machen, dann lassen wir dieses Hadith erstmal. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس متفق عليه. الركاز يا أخوة هو المال المدفون, هو المال المدفون. وللعلماء في حقيقة الركاز قولان, الأول أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية يعني من قبل, والثاني أنه المعادن. قال مالك بالأول, الإمام مالك يرى أن الركاز هو الكنز المدفون, وأما الثاني فيقوله الشافعي, لأنه يقول المعادن اللي في الأرض هي مثل الثمار, وكذلك هو قول أبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء أو العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس, أخرجه البخاري. فإنه ظاهر أنه غير المعدن, وخص الشافعي المعدن بالذهب والفضة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الركاز, قال الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم خلقت, رواه البيهقي. ولكن قيل أن هذه الرواية ضعيفة, الرواية ضعيفة. واعتبر النصاب الشافعي ومالك وأحمد بحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة في نصاب الذهب والفضة, ويجب فيه ربع العشر, ربع العشر, بخلاف الركاز فيجب فيه الخمس ولا يعتبر فيه النصاب. ووجه الحكمة في التفرقة أنه أخذ الركاز أو أخذ الركاز بسهولة من غير تعب, بخلاف المستخرج من المعدن فإنه لا بد فيه من المشقة. بارك الله فيكم. الركاز هي الكنوز التي تكون في الأرض, وقال بعض أهل العلم هي المعادن. والصحيح في المسائل الشرعية, الصحيح في المسائل الشرعية أنه لابد من الدليل. يعني لما أنا أقول أنت يجب أن تدفع عن هذا الهاتف مثلا, يجب أن تدفع الزكاة, فيجب أن آتي بدليل شرعي واضح أنه فيه الزكاة. أما أنه أقول فقط يجب أن تدفع فيه وما عندي دليل واضح, ما أستطيع, لأنه أنا أوجب عليك شيء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. الركاز اختلف فيه, ولكن الظاهر أنه الكنز. يعني مثلا إنسان وجد كنز من الكنوز في الأرض, فماذا يفعل به؟ الذي يفسره الحديث الذي بعده 577 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة خرابة, إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه, يعني عرف الناس أنه أنا وجدت هذا, وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. مشكلة هنا, قال ففيه وفي الركاز الخمس, أي في الكنز وفي الركاز, فماذا فرق بين هذا الكنز وبين الركاز؟ والحديث حسن, وإذا كان الحديث حسن هذا يا أخوة معناه قد يكون المعنى أنه الركاز هنا أيضا المعدن, يعني هنا الركاز يكون المعدن والآخر يكون كنز، لأنه فرق بين الاثنين. على كل المسألة فيها مجال للبحث. فإذا كان عنده الإنسان وجد كنز، فأنا أولا إذا كان مثلا في أرض فلان وجد كنز، ما تستطيع تأخذه أنت، لأن هذه الأرض ليست لك، هي لفلان، هي للآخر. وطبعا المؤلف لم يذكر، ولكن أذكركم مسألة. تحاكم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما باع الآخر أرض، فوجد في الأرض كنز ذهب، فقال أنا بعتك الأرض فخذ الكنز لك. قال الآخر أنا بعتك الأرض وما فيها فخذ لك. سبحان الله، انتبهوا، باع الأرض فوجد فيها كنز، فراح قال له خذ الكنز هذا لك، لأنه أنا اشتريت منك الأرض ما اشتريت منك الكنز. قال له أنا بعتك الأرض وما فيها فخذ لك هذا من باب التقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتوه فقال عندك ولد؟ قال له نعم. قال له عندك بنت؟ قال له نعم. قال له زوجوهم واعطوهم هذا مهر وياخذوه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يؤخذ الكنز إذا كان في الأرض، إذا كانت مثلا لك تأخذه وتعطي فيه الخمس. المعدن إذا قلنا بالمعدن، معادن مثلا إذا شاف حديد، شاف هل البترول معدن ولا مو معدن؟ معدن. طبعا هذه المسألة سيدخل فيها كلام كثير. على كل مثل هذه المسألة بارك الله فيكم يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار. ولكن عموما إذا كان، انتبهوا أقول إذا كان الركاز بمعنى المعدن ففيه الخمس بغض النظر كم يكونها؟ للإمام. لا ذكرت أصحاب الخمس لبيت مال المسلمين فقراء المساكين، يعني فيه زكاة، زكاة وخمس. أما إذا كان كنزا فنفس الشيء. أما إذا وجدته في ليس لك، أنت رحت لمكان وجدت كنز فتعرفه، ما معنى التعريف يا أخو؟ التعريف أن يقول أنا قد وجدت شيئا، فمن أضاعه فليأتي إلي فليأخذه، ويجوز له أن يستغل هذا الأمر حتى يأتي صاحب المال. وقال بعض أهلهم قالوا يعرفه، أو عفوا الحديث أنه يعرفه الشافعية سنة، التعريف يكون سنة، بعد السنة خلاص، وهو حكم مثل حكم اللقطة. اللقطة هي أن الإنسان يجد شيء. فإذا كان في قرية مسكونة عرفه، أما إذا كان في قرية غير مسكونة فأنت تأخذه وفيه الخمس. فيه الخمس والله تعالى أعلم. هل ينصب النصاب عليهم؟ لا ما عاد فيه راسني. ما في كلام واضح في هذه المسألة، ما في كلام واضح عندي والله بارك الله فيكم. حديث فون دزكسون زبسك أبو هريرة رضوان الله عليه إذا لي فتز للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ذاته وفي الركاز الخمس، الركاز الخمس أن فنفتل جيب من زكاة فون الركاز. وده سبع البخاري والمسلم فسس الركاز haben die gelehrten ist like das wird Bodenschätze. الركاز sind Bodenschätze. Sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم in Bodenschätzen gibt es ein Fünftel. Da gibt man Fünftel. Was wird Bodenschätze? Bedeutet, was du als Schatz nur hast, das wird Gold und solche Sachen, oder bedeutet auch die wie heißen die? Mineralien, die man im Boden findet. Al-Imam Malik sagt, das ist das Schatz, das wird Arrikas, die sind die Schatz, die Bodenschätze, from gold and silver and so on. Al-Shafi'i Zitas Anders. The Zitas und der sagt, nein, das ist alles, was sozusagen im Boden ist. Alles, was im Boden ist, musst du ein Fünftel davon geben. Und die Gelehrten haben, barakallahu fikum, unterschiedliche Ansichten hier getroffen. Manche sagen, wenn dieser Schatz aus Gold ist, dann gibst du davon nur, wenn das natürlich die Grenze erreicht hat, dann gibst du davon Rub'al Ushur, das bedeutet 2,5% als Zakat. Und deshalb, manche Gelehrten sagen, die Bodenschätze, wenn sie von Gold und Silber sind, das ist anders als diese Mineralien, die, oder diese zum Beispiel, das wird Eisen und so weiter, barakallahu fikum, Metalle, die im Boden sind. Andere Gelehrten haben eine andere Meinung. Aber wie macht man das genau? Dann kommen wir zu Hadith 577. Amr ibn Shu'ayb, radhiyallahu anhu, an Abihi, an Jaddihi. Das ist Amr ibn Shu'ayb von seinem Vater, von seinem Großvater. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn man einen Schatz findet, sagte, bezüglich einer Person, die einen Schatz gefunden hat, in einem leer stehenden Khirba, das bedeutet, das ist barakallahu fikum, etwas, was leer steht, ist was Ruine. In einer Ruine. Der Prophet sagte, wenn du das findest, in einem Dorf oder an einem Platz, und es gibt dort Bewohner, es gibt Leute, die dort wohnen, dann musst du bekannt machen, dass du was gefunden hast. Wenn du aber das findest an einem Platz und es gibt keine Leute dort, dann gibst du in diesem Schatz, was du gefunden hast, und auch in Ar-Rikaz nochmal Fünftel. Und das ist jetzt, es gibt hier Trennung. Es gibt dann zwei. Schatz und Rikaz. Das heißt, der hat das getrennt, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er, Ar-Rikaz, konnte dann die Bedeutung von Mineralien und Metalle, die im Boden sind. Das wird wie Erdöl zum Beispiel und so weiter. Aber wie ich schon erzählt habe, vorhin, wenn man barakallahu fikum etwas als Pflicht erklärt, dann braucht man einen klaren Beweis von Koran und Sunnah. Und wenn man sagt, du musst in diesen, zum Beispiel in diesen Mineralien oder in diesen Metallen Zakat geben, dann muss man das belegen mit Klarheit, ohne Zweifel, ohne dass man, barakallahu fikum, sage ich jetzt, Wahrscheinlichkeiten haben. Wie zum Beispiel Gold ist klar, Silber ist klar, Schatz, der Prophet hat das klar erklärt jetzt. Das Hadith ist bei Ibn Majah und das ist Hassan. Aber das ist nicht bei Ibn Majah. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Und das ist bei. Das heißt, wenn du was gefunden hast, von Gold oder von Silber, als Schatz, ja, das wird was früher die Leute in den Boden getan haben, dann musst du davon, wenn das Gold ist, dann gibt es zwei Ansichten, pass auf, zwei Ansichten, und das wichtig ist jetzt. Wenn das als Schatz angenommen wird, dann gibt man Fünftel davon in der Bedeutung von Arikas. Wenn das anders gehandhabt wird, dann ist das nur Gold, dann sagen manche Gelehrten wie Schafi'i, man gibt ein Viertel von Zehntel davon. Das würde 2,5%. Was ist mit Erdöl und mit anderen? Und die andere Frage war wichtig natürlich und ich bin selber überfragt. Dann gibt man jedes Jahr oder gibt man einmal oder wie macht man genau? Es gibt keine Klarheit hier. Außer beim Schatz ist klar. Du gibst einmal hier, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, aber das nächste Jahr, du hast noch diesen Schatz. Oder dies, du hast noch. Was machst du damit? Nochmal oder nicht? Wallahu alam. Ich meine, ich bin selber überfragt in diesem Thema, weil Ar-Rikaz, barakallahu fikum, das ist auch zwischen den Gelehrten sozusagen eine große Diskussion, was ist genau Ar-Rikaz? Das ist genau Ar-Rikaz. Aber eigentlich durch das Hadith, man könnte Barakallahu fikum sagen, dass Al-Shafi'i eher sozusagen Recht hat in diesem Zusammenhang. Aber die anderen auch haben klare Überlieferung. Klare Überlieferung, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Ma'dinu Jibar. Das ist nicht wie die anderen. Wallahu a'lam. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه أبو داود ولكنه ضعيف لكنه ضعيف. بلال بن الحارث erzählte, dass der Prophet Muhammad SAW die Zakat von den Mineralien, die früheren, genommen hat. Das war Abu Dawud, aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Bezüglich Ar-Rikaz nochmal, wenn das Bodenschätze sind, dann Fünftel davon muss man geben. Und wenn man meint mit Ar-Rikaz, das sind diese Mineralien, da gibt auch davon Fünftel. An die Armen, an die Muslime und so weiter. بقي فقط شيء ما ذكره المؤلف هنا وهو زكاة العسل كذلك اختلف فيه ولكن كذلك اختلف فيه بارك الله فيكم في زكاة العسل فإذا وصل العسل إلى تقريب 10 أسقاق الزق تبع العسل هو شو بتسموه؟ مثل الجرة ايه هذا كبير ايوه مثل الزير شو بتسموه مثل مو برميل يعني تقريبا ايه مثل الجرة اذا كانوا 10 أسقاق انه يعطي العشر فيها يعني واحد ولكن في خلاف بين اهل العلم طبعا المسألة هي في مسألة تصحيح وتضعيف الحديث الذي جاء في العسل ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندي نحلا ففيها زكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني إذا صارت هذه 10 أسقاق فيها زكاة فإذا صح الحديث وطبعا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإذا في العسل زكاة أما إذا كان الإنسان يرى أن الحديث ضعيف طبعا ما فيها فهذا أمر أيضا مختلف فيه لماذا أذكر الاختلاف في هذه القضايا انتبهوا لأنه الاختلاف في هذه القضايا نحن نتكلم عن الزكاة والزكاة من أصول الإسلام بني الإسلام على 5 فالزكاة يعني أحد المباني فتصور واحد يقول لك ما في زكاة عسل إذن هو عما ينكر شيء من المباني ولكن باعتبار المسألة فيها خلاف وما فيها إجماع فلذلك يعني ما أنه يقول الإنسان اللي ينكر زكاة العسل أو يثبت زكاة العسل أنه قد أتى ببدعة أو قد فعل شيء آخر ولم المسألة فيها خلاف بارك الله فيكم إسبلايت von den Arten von Zakat noch Zakat von Honig. Was ist mit Honig? Gibt es Zakat in Honig oder nicht? Der Autor hat das wörtlich hier erklärt. Es gibt eine Überlieferung, dass ein Mann zum Propheten Muhammad s.a.w. gekommen ist und er sagte ihm, oh Prophet, ich hab Bienen, also ich hab Honig. Gibt es Zakat? Der Prophet sagte ihm ja. Wenn du 10 Krugen. Nicht Krugen jetzt, aber 10 wie sind das? 10 wie Fässer. Wenn du 10 Fässer hast, dann gibst du davon 10. Ja, was ist Fass genau und sowas? Ich habe keine Ahnung selber. Weil ich nicht weiß, wie die Leute von Honig das machen und so weiter. Aber bestimmt die Leute, die Honig haben, die wissen das genau. Weil das, wenn das 10 erreicht hat, ja, das ist eine bestimmte Menge. Eine bestimmte Menge. Wenn man das erreicht hat, dann gibt man 1/10. Wenn diese Überlieferung authentisch ist, dann heißt das, es gibt in Asel, in Honig Zakat. Wenn diese Überlieferung schwach ist, dann heißt das, es gibt kein Zakat. Aber jetzt eine Frage. زكاة استخزايلة from Islam. Und jeder Muslim muss wissen, dass Zakat gibt. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja, ich gebe nicht in Asel, ich gebe nicht in Honig Zakat, und es gibt keinen Zakat in Honig, du kannst ihn nicht vom Islam ausschließen, weil diese Sache nicht sozusagen konsensmäßig ist. Es gibt keinen Konsens, dass man in Asel Zakat ausgibt. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. الصدقات الصدقات بارك الله فيكم ثلاثة. الصدقة الواجبة وهي الزكاة. الصدقة الواجبة وهي الزكاة. الصدقة صدقة الفطر وهي خاصة في نهاية شهر رمضان، يعني إلى علاقة بالصيام، ما لها علاقة في مسألة المال. يعني في عندك زكاة المال أو الصدقة الواجبة، وعندك صدقة الفطر وهي زكاة الفطر أيضا واجبة، والثالث هي صدقة التطوع. صدقة التطوع اللي هي الإنسان يتصدق لله سبحانه وتعالى. فعندنا هذه الثلاث. نحن انتهينا من أي واحدة؟ من الأولى، من الواجبة، أي من الزكاة الواجبة في المال. الآن ننتقل إلى الأخرى وهي صدقة الفطر. صدقة الفطر. بارك الله فيكم. passt auf. Was man von seinem Vermögen ausgibt als Spende. Ja, sind drei Arten. Drei. Es gibt nicht mehr. Es sind drei Arten. Erstens, was Pflicht ist. Wenn du ein in dein Vermögen, und das ist Al-Zaka, das ist Al-Zaka allgemein. Das ist Zakat, was Pflicht in deinem Vermögen ist. Und wir haben das alles erklärt. Dann zweitens, barakallahu fikum, wir haben Sadaqat al-Tatawwa, das wird diese Fastenalmosen, Spende und so weiter. Und das ist, das hat mit Fasten zu tun, das hat mit Ramadan zu tun. Das ist auch Pflicht. Dann drittens, die allgemeine Spende oder allgemeine Almosen, die man für Allah subhanahu wa ta'ala ausgibt. Spendet man in einer Moschee, spendet man in Büchern, spendet man für arme Leute, gibt man dort, das ist allgemeine Spende. Und wie wir das im Gebet gemacht haben, wir haben erstmal über Pflichtgebet und dann über freiwillige Gebete. Jetzt machen wir auch das gleiche in Zakat. Erstmal was Pflicht ist und dann kommen wir zu freiwilligen Almosen. Das zweite ist in Zakat, das ist Fastenbrechen, Almosen. Fastenbrechen, Almosen, das wird Zakat, Al-Fitr. Al-Hadith 579. An Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qal, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Zakat al-Fitri, sa'an min tamr, aw sa'an min sha'ir, ala al-abdi wal-hur, والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين تبه. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. أملا إذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فالحديث دليل على فرضية ووجوب صدقة الفطر لقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوجب. قال إسحاق وهي واجبة بالإجماع، لكن خالف بعض الشافعية وداود الظاهري فقالوا بالسنية، وتأولوا فرض قالوا قدر. و قيل أنها نسخت للحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. قال المؤلف: أولا هذا الحديث فيه راوي مجهول، ثانيا قال لو سلم صحة هذا الحديث لأن عدم أمره لهم بصدقة الفطر، ثانيا لا يشعر بأنها نسخت. فالحديث دليل على عموم الوجوب على العبيد والأحرار، الذكور والإناث، الصغار والكبار، الغني والفقير، كلهم يخرجوا الزكاة. من المسلمين، انتبه يا أخوة، من المسلمين يعني يجب أن يكون مسلما، أما إذا كان غير مسلم ما عليه زكاة. وأما مقدارها صاعا، هنا في الحديث صاعا من تمر، السلام عليكم، أو صاعا من شعير. الصاع يا أخوة، الصاع بارك الله فيكم، هو أربعة أمداد، المد الواحد هو هذا المد، وهذا ماذا يسمى؟ يسمى الحفنة، وهذا المد، وأربعة صاع، وستون صاع، ستون صاعا شو اسمه؟ لا، ستون صاعا تذكروا، ليس فيما دون خمسة أوسق، وسق ستون صاع، وسق صاع أربع أمداد، مد اللي هو كفيك، الكف الواحد حفنة، الصاع تقريبا 3 كيلوغرام، هو 2850 تقريبا، لأنه لو أخذت أنت بيديك شيء ووزنته، يعني مثلا تمر، أو أخذت شعير ووضعت أربع، نحن جربناها هنا، أخذنا أحد الأخوة صار يضع ووزناها، طلع حوالي 2000، يعني بين 2700 إلى 2900 هكذا، فلذلك تقرب على 3 كيلوغرام، 3 كيلوغرام إن شاء الله. إذا الإنسان ما له علاقة كونك فقير ولا عندك هذا الأمر لازم تخرج، حتى على الأطفال تخرج وكذا إلى غير ذلك. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. فلذلك يا أخوة من السنة أن تؤخر صلاة عيد الفطر قليلا حتى أن الناس تستطيع تخرج زكاة الفطر. عليكم السلام. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، يعني أعطوا للفقراء وللناس المحتاجين المساكين حتى ما يذهبوا يطوفوا على الناس ويطلبوا منهم. ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. فم هدت نون زبسك بريدن إبا صدقات نسبة زكاة الفطر فاستم تغيشن على الموزي. ابن عمر رضوان الله عليهما زاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ففليكت أو دا ففليكت تي مت زكاة الفطر عين ماس عين هايت von Datteln oder Maßeinheit von Gersten oder Roggen, könnte man sagen, Gerste oder Roggen. Verpflichtete dem Sklaven und dem Herren, männlich, weiblich, jung, alt, von Muslimin, und er befahl, dass es ausgegeben wird, bevor die Leute zum Gebet gehen, bevor die Leute das Gebet anfangen. So heißt das. Das ist bei Bukhari Muslim. Barakallahu fikum, diese Überlieferung ist klar. Der Prophet hat verpflichtet. Es gibt natürlich, wenn der Prophet verpflichtet, das heißt, das ist Pflicht für uns, das ist Fard. Manche von Zahiriyya منشف شافعية زاد النايم زكاة الفطر ذيغة أنا انفينس ذيغت هندلون كان فليف أبا داس اس فالش أيضلي und andere haben gesagt das wurde aufgehoben durch Az-Zaka also dieses Urteil wurde aufgehoben durch Az-Zaka und die haben einen Hadith geholt das ist bei An-Nasa'i aber diese Überlieferung was sie geholt haben manche Gelehrten sagen das ist daif das wird die Überlieferung wäre schwach andere sagen es gibt keinen Beweis dass es hier das Urteil aufgehoben worden ist deshalb Zakat al-Fitr bleibt als Pflicht بارك الله فيكم في يد المسلم هي زاكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاعا يعني زاكت النبي صلى الله عليه وسلم هات فليختد اين صاع فاس الصاع صاع اس اين ماس اين هايت صاع زند بارك الله فيكم فير فاس اوفيا فير منن von deinen zwei Händen wenn du deine zwei Hände zusammen machst und du tust etwas drin. Vier davon, eins, zwei, drei, vier. Du machst deine Hände zusammen und du tust in deinen Händen zum Beispiel Reis. Eins, zwei, drei, vier. Das ist Barakallahu fikum Sa. Und das sind ungefähr 3 Kilogramm. Ja? Handmenge heißt Hifna. Zwei Handmengen heißen Mudd. Vier davon heißen Sa'. Sechstes Sa' heißen Wisq. Das haben wir gelernt, weil das wichtig ist für die Leute natürlich, die was mit Zakat haben und was mit sage ich jetzt, mit Getreide, mit Datteln zu tun haben. Diese Zakat, das ist in dieser Form auszugeben. Und das ist Pflicht für jeden Muslim. Wenn auch dieser Muslim Sklave ist oder Herr ist, wenn klein, wenn jung, alt, Mann, Frau, alle müssen das geben. Das hat nicht damit zu tun, ob du reich bist oder nicht reich. Ob du Geld hast oder nicht. Hast du an diesem Tag, an dem Tag des Festes, dein Lebensunterhalt und extra drauf diese Menge, dann musst du als Zakat ausgeben. Und bei Ibn Uday wa Daraqutni, der Prophet hätte gesagt, lass sie an diesem Tag nicht zu den Leuten gehen, damit sie sozusagen betteln. Und man gibt diese Zakat vor dem Gebet. Weil wenn du das vor dem Gebet ausgegeben hast, dann ist es Zakat. Wenn du nach dem Gebet ausgegeben hast, dann ist das eine Spende. Eine normale Spende. Deshalb, Barakallahu fikum, sollte man in diesem Zusammenhang aufpassen. Wa Nabi Sa'id, radiyallahu anhu, qal kunna nu'tiha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am, aw sa'an min tamr, aw sa'an min sha'id, aw sa'an min zabib, muttafaqan alayh. Wa fi riwaya, aw sa'an min iqt, qala Abu Sa'id, أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا هذا الحديث متى الأذى؟ لا طيب إذن صاعا من طعام صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من اقط الاقط هو اللبن المجفف اللبن المستحجر المجفف شو اسمه جميل اما بالنسبه للحنطه القمح يعني الحنطه فالحنطه بارك الله فيكم تخرج نصف صاع من سمراء الشام يعني الحنطة بالذات ما تخرج صاعا إنما نصف لحديث معاوية رضوان الله عليه ولكن قيل أن هذا الخبر غير صحيح ولكن بارك الله فيكم الحديث يعني الحديث آآ آآ بالنسبة لمعاوية والله تعالى حديث معاوية رضوان الله عليه صحيح والله تعالى على وعلم، فذلك نصف صاع من القمح هو بصاع من شعير. وهنا قال من طعام، وفي رواية بارك الله فيكم من أغلب قوت أهل البلد، يعني شيء معروف بين الناس من قوت أهل البلد، هكذا تخرج زكاة الفطر. وانتبهوا هنا لا يوجد أبدا في مسألة في هذه الأحاديث مسألة أنها تخرج مالا، يعني ما تروح تعطي للفقير مباشرة 10 يورو أو 5 يورو، إنما تشتري له بها شيء طعام وتعطيه طعام. أما لو أنا عطيت مثلا لشكري الآن عطيته 5 يورو قلت له أخرجها أنت، فهو راح اشترى طعام وأعطاها، ما في شيء لأن هذا توكيل. أما هي تخرج أكل طعام، طعام ممانته هون يعني أي شيء من أغلب قوت أهل البلد. بارك الله فيكم. أبو سعيد رضوان الله عليه الخدري زاكت في هذا تتسات فم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أوس كيجيبن أين ماس أين هايت فون إسن فون إسن بس أوف فون داتن فون جرستن und von Rosinen und in einer anderen Überlieferung von getrockneten Joghurt. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim, barakallahu fikum. Die erste und getrockneten Joghurt auch. Das ist eine andere Überlieferung. Auf jeden Fall, das ist, dass man diese Zakat in Form von Essen sollten ausgibt und nicht in Form von Geld. Es gibt keinen Beweis, dass man Geld ausgibt. Aber wie ist das, wenn ich jemandem Geld gebe und ich sage ihm hier 10 Euro und bitte kaufe 3 Kilogramm Reis und gibst du einem Armen? Das geht. Das geht in diesem Sinne. Außer, dass man keine andere Möglichkeit hat. Was ist bezüglich Weizen? Bezüglich Weizen, barakallahu fikum, man gibt die Hälfte von Saat. Nicht 3 Kilogramm, sondern 1,5 Kilogramm. Es gibt dafür ein Hadith von Muawiyah radhiyallahu anhu. Manche Gelehrten haben das als schwach angestuft, aber Allahu alam, Hadith von Muawiyah ist in Ordnung. Allahu alam, weil das bei Ibn Husayn ist. Manche Gelehrten sagen nein. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، انتبه طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وهو حسن في صحيح أبي داود. إذن فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني الصائم قد يكون فعل شيء في هذه الأيام أو كذا حتى يطهر نفسه من هذه الأمور، وطعمة للمساكين. إذن لمن تعطى الزكاة؟ للمساكين فقط، يعني الفقراء. قاله العلماء، ولكن قال بعضهم لا، تعطى أيضا لمصاريف الزكاة الثمانية المعتادة، ولكن الصحيح بارك الله فيكم أنها تعطى، وتعطى قبل صلاة العيد، ولو أخرجت بيومين ثلاثة قبل فلا بأس، حتى لو أخرجت في أول الشهر لا بأس، لأنه بارك الله فيكم ما في مشكل، يعني ما في دليل على أنه لازم مثلا نص ساعة أو ساعة قبل صلاة العيد، والله أعلم. فإذا أداها قبل الصلاة زكاة، أداها بعد الصلاة صارت صدقة من الصدقات، يعني صارت كأنه أنت تبرعت هكذا، فانتبه يعني. فهم ده زوين أختي بارك الله فيكم. ابن عباس رضي الله عليه زاكتي ده قفيت محمد صلى الله عليه وسلم ففلحتي تي mit Zakat al-Fitr als Reinigung für den Fastenden von Unnötiges oder Rafath. Normalerweise Rafath, das ist eine Andeutung bezüglich Barakallahu fikum intime Handlungen. Und das ist eine Speisung für die Bedürftigen. Speisung für die Bedürftigen. Wer das vor dem Gebet ausgegeben hat, dann ist das ist Zakat. Das ist Zakat, was angenommen wird. Wer nach dem Gebet das ausgibt, dann ist das eine Spende von den freiwilligen Spenden. Das war Abu Dawud ibn Majah وانتسب بقى الحاكم. بس بدون الدرس، بس بدون بارك الله فيكم، زكاة الفطر، زكاة الفطر ist eine Reinigung für den Fastenden. Der Fastende vielleicht hat er etwas Unnötiges gemacht, hat er was angeschaut, hat er was gemacht und so weiter, dann ist Zakat al-Fitr Futter für ihn als Reinigung. Und was ist bezüglich Bedürftigen? Man gibt es ihnen. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten getroffen. Ist Zakat al-Fitr nur für Bedürftige und Armen? Oder ist Zakat al-Fitr auch für die 8 Gruppen, die in Surat At-Tawba, Surah 9, die Ayah 60 vorkommen? إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب und so weiter. Also die 8 Gruppen. Manche Gelehrten sagen in den 8 Gruppen, andere Gelehrten sagen nein. Es gibt hier klare, sage ich jetzt, Wörter vom Propheten. Er hat gesagt, für die Bedürftigen. Allahu Akbar. Und man muss das ausgeben, bevor man das Gebet gebetet hat. 2-3 Tage davor ist es kein Problem, diesem Sammeln. Wenn man das auch, wenn man das nicht ausgegeben hat, bevor man gebetet hat, wenn das Gebet, wenn der Imam sagt, Allahu Akbar, da hast du noch die Möglichkeit. Ist der Imam, sozusagen, hat der Imam das Gebet zu Ende geführt, dann danach gibst du das, dann ist das eine Spende geworden und du hast eine Sünde begangen, weil du Zakat al-Fitr nicht ausgegeben hast. Zakat al-Fitr hat mit deinem Vermögen nichts zu tun. Wir müssen unterscheiden zwischen Vermögens-Zakat, was wir die ganze Zeit erklärt haben, und zwischen Fasten-Almosen-Zakat, barakallahu fikum, oder Fastenbrechen-Almosen. Wir müssen unterscheiden in diesem Sinne. Weil hier auch Kinder müssen, der Vater muss für seine Kinder zahlen und so weiter. Und da zahlt man das, da gibt man das als Essen-Sorte und nicht Geld. Außer natürlich in Notwendigkeit. Das ist was anderes. والله تعالى أعلى وأعلم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Das nächste Mal, barakallahu fikum, fangen wir inshallah mit صدقة التطوع. المرة القادمة سنبدأ بصدقة التطوع ثم مصاريف الزكاة وثم ننتهي أيضا من الزكاة لنبدأ بالصيام. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا تقبل الله منا ومنكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا والحمد لله رب العالمين صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يلا تفضل أبو كوثر روح أجزاك